بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. المجلس الأربعون من مجالس مع كتاب مدارج السالكين للإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، يقرأ عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: فصل. ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الخلق. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. قال ابن عباس ومجاهد: لعلى دين عظيم، لا دين أحب إلي ولا أرضى عندي منه، وهو دين الإسلام. وقال الحسن: هو آداب القرآن. وقال قتادة: هو ما كان يأتمر به من أمر الله وينتهي عنه من نهي الله. والمعنى: إنك لعلى الخلق الذي آثرك الله به في القرآن. وفي الصحيحين أن هشام بن حكيم سأل عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان خلقه القرآن. فقال: لقد هممت أن أقوم فلا أسأل شيئا. وقد جمع الله له مكارم الأخلاق في قوله: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال جعفر بن محمد رضي الله عنهما: أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بمكارم الأخلاق، وليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية. وقد ذكر أنه لما نزلت هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل: ما هذا؟ قال: لا أدري حتى أسأل. ثم رجع إليه فقال: إن الله يأمرك أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. ولا ريب أن للمطاع مع الناس ثلاثة أحوال: أحدها أمرهم ونهيهم بما فيه مصلحتهم، الثاني أخذه منهم ما يبذلونه مما عليهم من الطاعة، الثالث أن الناس معهم قسمان: موافق له موال، ومعاد معارض. وعليه في كل واحد من هذه الأحوال واجب، فواجبه في أمرهم ونهيهم أن يأمر بالمعروف، وهو المعروف الذي به صلاحهم وصلاح شأنهم، وينهاهم عن ضده. وواجبه فيما يبذلونه له من الطاعة أن يأخذ منهم ما سهل عليهم وطوعت له به أنفسهم سماحة واختيارا، ولا يحملهم على العنة والمشقة فيفسدهم. وواجبه عند جهل الجاهلين عليه الإعراض عنهم وعدم مقابلتهم والانتقام منهم لنفسه. فقال الله لنبيه: خذ العفو وأمر بالعرف. قال عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما: أمر الله نبيه أن يأخذ العفو من أخلاق الناس. وقال مجاهد: يعني خذ العفو من أخلاق الناس وأعمالهم من غير تجسيس، مثل قبول الاعتذار والعفو والمساهلة وترك الاستقصاء والبحث والتفتيش عن حقائق بواطنهم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: خذ ما عفى لك من أموالهم، وهو الفضل عن العيال. وذلك معنى قوله تعالى: يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. ثم قال تعالى: وأمر بالعرف، وهو كل معروف، وأعرفه التوحيد، ثم حقوق العبودية وحقوق العبيد. ثم قال تعالى: وأعرض عن الجاهلين، يعني إذا تسفه عليك الجاهل فلا تقابله بالسفه، كقوله: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وعلى هذا فليست بمنسوخة، بل يعرض عنه مع إقامة حق الله عليه، ولا ينتقم لنفسه. وهكذا كان خلقه صلى الله عليه وسلم. قال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. وقال: ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي أف قط، ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. متفق عليهما. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن البر هو حسن الخلق. ففي صحيح مسلم عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكارهت أن يطلع عليه الناس. فقابل البر بالإثم، وأخبر أن البر حسن الخلق، والإثم حواز الصدور. وهذا يدل على أن حسن الخلق هو الدين كله، وهو حقائق الإيمان وشرائع الإسلام، ولهذا قابله بالإثم. وفي حديث آخر: البر ما اطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في الصدر. وقد فسر حسن الخلق بأنه البر، فدل على أن حسن الخلق طمأنينة النفس والقلب، والإثم حواز الصدور وما حاك فيها واسترابت به. وهذا غير حسن الخلق وسوءه في عرف كثير من الناس كما سيأتي. وفي الصحيحين عنه: خياركم أحاسنكم أخلاقا. وفي الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. وإن الله تعالى يبغض الفاحش البذيء، قال الترمذي حديث حسن صحيح. وفيه أيضا وصححه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق، وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج. وفيه أيضا وصححه أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا وخياركم خياركم لنسائهم. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وفيه عنه صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، وإسناده صحيح. فجعل البيت العلوي جزاء لأعلى المقامات الثلاثة وهي حسن الخلق، والأوسط لأوسطها وهو ترك الكذب، والأدنى لأدناها وهو ترك الممارات وإن كان معه حق. ولا ريب أن حسن الخلق مشتمل على هذا كله. وفي الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا يا رسول الله قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال المتكبرون. الثرثار هو كثير الكلام بغير فائدة دينية، والمتشدق المتكلم بملء فيه تفاصحا وتعاظما وتطاولا وإظهارا لفضله على غيره، وأصله من الفهق وهو الامتلاء. فصل. الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين، وكذلك التصوف. قال الكتاني هو الخلق، فمن زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في التصوف. وقد قيل إن أحسن الخلق بذل الندى وكف الأذى واحتمال الأذى، وقيل حسن الخلق بذل الجميل وكف القبيح، وقيل التخلي من الرذائل والتحلي بالفضائل. وحسن الخلق يقوم على أربعة أركان لا يتصور قيام ساقه إلا عليها: الصبر والعفة والشجاعة والعدل. فالصبر يحمله على الاحتمال وكظم الغيظ وكف الأذى والحلم والأنات والرفق وعدم الطيش والعجلة، والعفة تحمله على اجتناب الرذائل والقبائح من القول والفعل، وتحمله على الحياء وهو رأس كل خير، وتمنعه من الفحش والبخل والكذب والغيبة والنميمة. والشجاعة تحمله على عزة النفس وإيثار معاني الأخلاق والشيم، وعلى البذل والندى الذي هو شجاعة النفس وقوتها على إخراج المحبوب ومفارقته، وتحمله على كظم الغيظ والحلم، فإنه بقوة نفسه وشجاعتها أمسك عنانها وكبحها بلجامها عن التسرع والبطش، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وهذه حقيقة الشجاعة، وهي ملكة يقتدر بها على قهر خصمه. والعدل يحمله على اعتدال أخلاقه وتوسطه فيها بين طرفي الإفراط والتفريط، فيحمله على خلق الجود والسخاء الذي هو توسط بين الإمساك والإسراف والتبذير، وعلى خلق الحياء الذي هو توسط بين الذل والقحة، وعلى خلق الشجاعة الذي هو توسط بين الجبن والتهور، وعلى خلق الحلم الذي هو توسط بين الغضب والمهانة وسقوط النفس. ومنشأ جميع الأخلاق الفاضلة من هذه الأربعة، ومنشأ جميع الأخلاق السافلة وبناؤه على أربعة أركان: الجهل والظلم والشهوة والغضب. فالجهل يريه الحسن في صورة القبيح، والقبيح في صورة الحسن، والكمال نقصا والنقص كمالا. والظلم يحمله على وضع الشيء في غير موضعه، فيغضب في موضع الرضا ويعجل في موضع الأناة، ويبخل في موضع البذل ويحجم في موضع الإقدام، أو يقدم في موضع الإعجام ويلين في موضع الشدة، ويشتد في موضع اللين ويتواضع في مواضع العز في موضع العزة، ويتكبر في موضع التواضع. والشهوة تحمله على الحرص والشح والبخل وعدم العفة والنهمة والجشع والذل والدناءة كلها. والغضب يحمله على الكبر والحقد والحسد والعدوان والسفه، ويتركب من بين كل خلقين من هذه أخلاق مذمومة. وملاك هذه الأربعة أصلان: إفراط النفس في الضعف وإفراطها في القوة، فيتولد من إفراطها في الضعف المهانة والبخل والخسة واللؤم والذل والحرص والشح وسفساف الأمور والأخلاق، ويتولد من إفراطها في القوة الظلم والغضب والحدة والفحش والطيش، ويتولد من تزوج أحد الخلقين بالآخر أولاد غية كثيرون، فإن النفس قد تجمع قوة وضعفا، فيكون صاحبها أجبر الناس إذا قدر، وأذلهم إذا قهر، ظالم عسوف جبار، فإذا قهر صار أذل من امرأة، جبان عن القوي جريء على الضعيف. فالأخلاق الذميمة تولد بعضها بعضا، كما أن الأخلاق الحميدة تولد بعضها بعضا، وكل خلق محمود مكتنف بخلقين ذميمين، وهو وسط بينهما، وطرفاه خلقان ذميمان كالجود الذي يكتنفه خلق البخل والتبذير، والتواضع الذي يكتنفه خلق الذل والمهانة والكبر والعلو. فإن النفس متى انحرفت عن الوسط انحرفت إلى أحد الخلقين الذميمين ولا بد. فإذا انحرفت عن خلق التواضع انحرفت إما إلى كبر وعلو، وإما إلى ذل ومهانة وحقارة. وإذا انحرفت عن خلق الحياء انحرفت إما إلى قحة وجرأة، وإما إلى عجز وخور ومهانة، بحيث يطمع في نفسه عدوه ويفوته كثير من مصالحه، ويزعم أن الحامل له على ذلك الحياء وإنما هو المهانة والعجز وموت النفس. وكذلك إذا انحرفت عن خلق الصبر المحمود انحرفت إما إلى جزع وهلع وجشع وتسخط، وإما إلى غلظة كبد وقسوة قلب وحجرية طبع، كما قال بعضهم: يبكى علينا ولا نبكي على أحد، أنحن أغلظ أكبادا أم الإبل؟ وإذا انحرفت عن خلق الحلم انحرفت إما إلى الطيش والنزق والحدة والخفة، وإما إلى الذل والمهانة والحقارة. ففرق بين من حلمه حلم ذل ومهانة وحقارة وعجز، وبين من حلمه حلم اقتدار وعزة وشرف، كما قيل: كل حلم أتى بغير اقتدار حجة لاجئ إليها اللئام. وإذا انحرفت عن خلق الأناة والرفق انحرفت إما إلى عجلة وطيش وعنف، وإما إلى تفريط وإضاعة، والرفق والأناة بينهما. وإذا انحرفت عن خلق العزة التي وهبها الله للمؤمنين انحرفت إما إلى كبر، وإما إلى ذل، والعزة المحمودة بينهما. وإذا انحرفت عن خلق الشجاعة انحرفت إلى إما إلى تهور وإقدام غير محمود، وإما إلى جبن وتأخر مذموم. وإذا انحرفت عن خلق المنافسة في المراتب العالية والغبطة انحرفت إما إلى حسد، وإما إلى مهانة وعجز وذل ورضا بالدون. وإذا انحرفت عن القناعة انحرفت إما إلى حرص وكلب، وإما إلى خسة ومهانة وإضاعة. وإذا انحرفت عن خلق الرحمة انحرفت إما إلى قسوة، وإما إلى ضعف قلب وجبن نفس، كمن لا يقدم على ذبح شاة ولا إقامة حد ولا تأديب ولد، ويزعم أن الرحمة تحمله على ذلك، وقد ذبح أرحم الخلق بيده في موقف واحد 63 بدنة، وقطع الأيدي من الرجال والنساء، وضرب الأعناق، وأقام الحدود، ورجم بالحجارة حتى مات المرجوم، وكان أرحم خلق الله على الإطلاق وأرأفهم. وكذلك طلاقة الوجه والبشر المحمود، فإنه وسط بين التعبيس والتقطيب وتصعير الخد وطي البشر عن البشر، وبين الاسترسال بذلك مع كل أحد، بحيث يذهب الهيبة ويزيل الوقار ويطمع في الجانب، كما أن الانحراف الأول يوقع الوحشة والبغضة والنفرة في قلوب الخلق. وصاحب الخلق الوسطي مهيب محبوب عزيز جانبه حبيب لقاؤه، وفي صفة النبي صلى الله عليه وسلم: من رآه بديهة هابه، ومن خالطه عشرة أحبه. فصل نافع جدا عظيم النفع للسالك، يوصله عن قرب ويسيره بأخلاقه التي لا يمكنه إزالتها. فإن أصعب ما على الطبيعة الإنسانية تغير الأخلاق التي طبعت عليها، وأصحاب الرياضات الصعبة والمجاهدات الشاقة إنما عملوا عليها ولم يظفر أكثرهم بتبديلها، لكن النفس اشتغلت بتلك الرياضات عن ظهور سلطانها. فإذا جاء سلطان تلك الأخلاق وبرز كسر جيوش الرياضة وشتتها واستولى على مملكة الطبع. وهذا فصل يصل به السالك مع تلك الأخلاق ولا يحتاج إلى علاجها وإزالتها، ويكون سيره أقوى وأجل وأسرع من سير العامل على إزالتها. ونقدم قبل هذا مثلا نضربه مطابقا لما نريده، وهو نهر جار في صببه ومنحدره، منته إلى تغريق أرض وعمران ودور، وأصحابها يعلمون أنه لا ينتهي حتى يخرب دورهم ويتلف أراضيهم وأموالهم، فانقسموا ثلاث فرق. ففرقة صرفت قواها وقوى أعمالها إلى سكره وحبسه وإيقافه، فلم تصنع هذه الفرقة كبير أمر، فإنه يوشك أن يجتمع ويحمل على السكر فيكون إفساده وتخريبه أعظم. وفرقة رأت هذه الحالة وعلمت أنه لا يغني عنها شيئا، فقالت: لا خلاص من محذوره إلا بقطعه من أصل المنبوع، فرامت قطعه من أصله، فتعذر عليها ذلك غاية التعذر، وأبت الطبيعة النهرية ذلك أشد الإباء، فهم دائما في قطع المنبوع، وكلما سدوه من موضع نبع من موضع. فاشتغل هؤلاء بشأن هذا النهر عن الزراعات والعمارة وغراس الأشجار، فجاءت فرقة ثالثة خالفت رأي الفرقتين، وعلموا أنهم قد ضاعت عليهم كثير من مصالحهم، فأخذوا في صرف ذلك النهر عن مجراه المنتهي إلى خراب العمران، وصرفوه إلى موضع ينتفعون بوصوله إليه ولا يتضررون، فصرفوه إلى أرض قابلة للنبات وسقوها به، فأنبتت لهم أنواع العشب والكلأ والثمار المختلفة الأصناف، فكانت هذه الفرقة هم أصوب الفرق في شأن هذا النهر. فإذا تبين هذا المثل، فالله سبحانه قد اقتضت حكمته أن ركب الإنسان بل سائر الحيوان على طبيعة محمولة على قوتين غضبية وشهوانية وهي الإرادية، وهاتان القوتان هما الحاملتان لأخلاق النفس وصفاتها، وهما مركوزان في جبلة كل حيوان، فبقوة الشهوة والإرادة يجذب المنافع إلى نفسه، وبقوة الغضب يدفع المضار عنها. فإذا استعمل الشهوة في طلب ما يحتاج إليه تولد منها الحرص، وإذا استعمل الغضب في دفع المضرة عن نفسه تولد منه القوة والعزة، فإذا أعجزه ذلك المضاد أورثه قوة الحقد، وإن أعجزه وصول ما يحتاج إليه ورأى غيره مستبدا به أورثه الحسد، وإن ظفر به أورثته شهوته وإرادته خلق البخل والشح، وإن اشتد حرصه وشهوته على الشيء ولم يمكنه تحصيله إلا بالقوة الغضبية فاستعملها فيه أورثه ذلك العدوان والبغي والظلم، ومنه يتولد الكبر والفخر والخيلاء، فإنها أخلاق متولدة من بين قوتي الشهوة والغضب وتزوج أحدهما بصاحبه. فإذا تبين هذا، فالنهر مثال هاتين القوتين، وهو منصب في حدور الطبيعة ومجراها إلى دور القلب وعمرانه وحواصله يذهبها ويتلفها ولا بد. فالنفوس الجاهلة الظالمة تركته ومجراه، فخرب ديار الإيمان وقلع آثاره وهدم عمرانه، وأنبت موضعها كل شجرة خبيثة من حنظر وضريع وشوك وزقوم، وهو الذي يأكله أهل النار يوم المعاد. وأما النفوس الزكية الفاضلة فإنها رأت ما يؤول إليه أمر هذا النهر، فافترقوا ثلاث فرق، فأصحاب الرياضات والمجاهدات والخلوات والتمزقات راموا قطعه من ينبوعه، فأبت ذلك حكمة الله تعالى وما طبع عليه الجبلة البشرية، ولم تنقد له الطبيعة، فاشتد القتال ودام الحرب وحمي الوطيس، وصارت الحرب دولا وسجالا، وهؤلاء صرفوا قواهم إلى مجاهدة النفس على إزالة تلك الصفات. وفرقة أعرضوا عنها وشغلوا نفوسهم بالأعمال ولم يجيبوا داعي تلك الصفات مع تخليتهم إياها على مجراها، لكن لم يمكنوا نهرها من إفساد عمرانهم، بل اشتغلوا بتحصين العمران وإحكام بنائه وأساسه، ورأوا أن ذلك النهر لابد أن يصل إليه، فإذا وصل إلى بناء محكم لم يهدمه بل يأخذ عنه يمينا وشمالا، فهؤلاء صرفوا قوة عزيمتهم وإرادتهم في العمارة وإحكام البناء، وأولئك صرفوها في قطع المادة الفاسدة من أصلها خوفا على هدم البناء. وسألت يوما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذه المسألة وقطع الآفات والاشتغال بتنقية الطريق وتنظيفها، فقال لي في جملة كلامه: النفس مثل الباطوس وهو جب القذر، كلما نبشته ظهر وخرج، ولكن إن أمكنك أن تسقف عليه وتعبره وتجوزه فافعل، ولا تشتغل بنبشه فإنك لن تصل إلى قراره، وكلما نبشت شيئا ظهر غيره. فقلت سألت عن هذه المسألة بعض الشيوخ، فقال لي: مثال آفات النفس مثال الحيات والعقارب التي في طريق المسافر، فإن أقبل على تفتيش الطريق عنها والاشتغال بقتلها انقطع ولم يمكنه السفر قط، ولكن لتكن همتك المسير والإعراض عنها وعدم الالتفات إليها، فإذا عرض لك فيها ما يعوقك عن السير فاقتله ثم امضي على سيرك. فاستحسن شيخ الإسلام ذلك جدا وأثنى على قائله. إذا تبين هذا، فهذه الفرقة الثالثة رأت أن هذه الصفات ما خلقت سدى ولا عبثا، وأنها بمنزلة ماء يسقى به الورد والشوك والثمار والحطب، وأنها صوان وأصداف لجواهر منطوية عليها، وأن ما خاف منه أولئك هو نفس سبب الفلاح والظفر، فرأوا أن الكبر نهر يسقى به العلو والفخر والبطر والظلم والعدوان، ويسقى به علو الهمة والأنفة والحمية والمراغمة لأعداء الله وقهرهم والعلو عليهم، وهذه درة في صدفته، فصرفوا مجراه إلى هذا الغراس، واستخرجوا هذه الدرة من صدفته وأبقوا على حاله في نفوسهم، لكن استعملوه حيث يكون استعماله أنفع. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبا دجانة يتبختر بين الصفين، فقال: إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموضع، فانظر كيف خلى مجرى هذه الصفة وهذا الخلق وهذا الخلق يجري في أحسن مواضعه. وفي الحديث الآخر وأظنه في المسند: إن من الخيلاء ما يحبها الله ومنها ما يبغضها، فالخيلاء التي يحبها الله اغتيال الرجل في الحرب وعند الصدقة. فانظر كيف صارت الصفة المذمومة عبودية، وكيف استحال القاطع موصلا. فصاحب الرياضات والعامل على قطع أصول هذه الصفات مجتهد على قطع مادة الخيلاء والكبر، وهذا قد أقرها في موضعها وأعدها لأقرانها، وهو مصرف لها في مصرف يعينه على مطلبه يوصله إليه. وكذلك خلق الحسد فإنه لا يذم، وهو كالصدفة لدرة الغبطة والمنافسة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهار. فالحسد يوصل إلى المنافسة التي يحبها الله ويأمر بها في قوله: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فلا تعمل على إعدام هذا الخلق من نفسك، بل اصرفه إلى الحسد المحمود الحامل على المنافسة في الرتب العالية وتزاحم أهلها بالركب. نعم، لا تتمنى زوال نعمة الله عن عبد فتزول عنك ويبقيها عليه. وكذلك خلق الحرص فإنه من أنفع الأخلاق وأوصلها إلى كل خير، وشدة الطلب بحسب قوة الحرص، فلا تعمل على قطعها، ولكن علقها بما ينفع النفس في معادها ويكملها ويزكيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فقوة الحرص لا تذم، وإنما يذم صرفها إلى ما يضر الحرص عليه أو لا ينفع، وغيره أنفع للعبد منه. وكذلك قوة الشهوة من أنفع القوى للعبد وأوصلها إلى كماله وسعادته، فإنها تثمر المحبة، وبحسب شهوة العبد للكمال يكون طلبه له، وبحسب قوة شهوته للذة العيش وأوصال الأحبة وقرة العين يكون طلبه لذلك في الجنة إن كان مؤمنا بها موقنا مصدقا. فصدق الشهوة وقوتها تحمله على بيع مشتهى دني خسيس بمشتهى أعلى منه وأجل وأرفع. وكذلك قوة الشح والبخل محمودة جدا نافعة للعبد، فإنها تحمله على بخله وشحه بزمانه ووقته وأنفاسه أن يضيعها، ويسمح بها لمن لا يساوي، ويشح أيضا غاية الشح على حظه ونصيبه من الله أن يبيعه أو يهبه لأحد من الخلق، ويشح أيضا بماله ويبخل به كل البخل أن لا يكون في ميزانه، وأن يتركه لغيره يتنعم به ويفوته هو أجره وثوابه. فالشحيح بماله المحب له هو الذي لا يسمح به لغيره، بل يأخذه بين يديه زادا لمعاده. ومن لا يحبه ولا له قدر عنده يرى أن يضيعه ويدعه للوارث أو الجائحة والتلف، ولا يستصحبه أمامه، فهذا هو الزاهد في المال، والأول هو الراغب فيه المحب له. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا أعجبه شيء من ماله قدمه بين يديه. وهذه قاعدة مضطردة في جميع الصفات والأخلاق، فالرسل صلوات الله وسلامه عليهم جاءوا بصرفها عن مجاريها المذمومة إلى مجاري المحمودة، وجاءوا بصرف قوة الشهوة إلى النكاح والتسري، حتى كان لسليمان عليه السلام 100 امرأة، ولداود عليه السلام 99، وجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين 90، وأباح للأمة 4 مما طاب لهم من النساء ومن السرار بلا حصر، صرفا لقوة هذه الشهوة عن مجرى الحرام إلى مجرى الحلال الذي يحبه الله، وهو أحب إليه من نفل العبادة عند أكثر الفقهاء. وكذلك جاءوا بصرف القوة الغضبية إلى جهاد أعداء الله والغلظة عليهم والانتقام منهم، وكذلك جاءوا بصرف قوة اللهو والركوب ونحوه إلى اللهو بالرمي والمسابقة على الخيل وركوبها في سبيل الله واللهو في العرس. وكذلك شهوة استماع الأصوات المطربة اللذيذة لا تذم بل تحمد، وقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه واستمع قراءته وقال: لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأمره إذا حضر عنده من الصحابة أن يسمعهم قراءته فيقرأ وهم يسمعون، هذا كان سماع القوم، فمن حرم هذا السماع أو من كرهه؟ وهل هذا إلا سماع خواص الأولياء؟ فإن هذا من سماع المكاء والتصدية وقرآن الشيطان وآلات المعازف بنغمات الشاهد، فلا بد للروح من سماع طيب تتغذى به، ولكن لا يستوي من غذاؤه العسل والحلوى والطيبات، ومن غذاؤه الرجيع والميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. ويا عجبا إن كان أهل هذا الغذاء لا يرون آثاره على شفاههم ووجوههم، أفلا يستحيون من معاينة أرباب البصائر ذلك عليهم؟ والمقصود أن رسوم الطبيعة وقواها لا يمكن تعطيلها في دار الابتلاء والامتحان، فالبصير العارف يستعملها في مواضعها النافعة لها التي لا تحرم عليه دينا ولا تقطع عليه طريقا ولا تفسد عليه حاله مع الله ولا تسقطه من عينه. وهذا الفصل من أنفع فصول الكتاب لمن هو معتن بهذا الشأن وعامل على صلاح قلبه وتزكية نفسه، وإنما دخل الداخل حيث ظن أن تزكية النفس وتهذيب الأخلاق يتيسر بطريق الرياضات والمجاهدات والخلوات. هيهات هيهات، إنما يوقع ذلك في الآفات والشبهات والضلالات، فإن تزكية النفوس مسلم إلى الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، وإنما بعثهم الله لهذه التزكية وولاهم إياها وجعلها على أيديهم دعوة وتعليما وبيانا وإرشادا لا خلقا وإلهاما، فهم المبعوثون لعلاج نفوس الأمم. قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وتزكية النفوس أصعب من علاج الأبدان وأشد، فمن زكى نفسه بالرياضة والمجاهدة والخلوة التي لم يجئ بها الرسل فهو كالمريض الذي يعالج نفسه برأيه دون معرفة الطبيب، فالرسل أطباء القلوب، فلا سبيل إلى صلاحها وتزكيتها إلا على أيديهم وبمحض الانقياد والتسليم لهم، والله المستعان. فإن قلت: هل يمكن أن يكون الخلق كسبيا أو هو أمر خارج عن الكسب؟ قلت: يمكن أن يقع كسبيا بالتخلق والتكلف حتى يصير له سنية وملكة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك لخلقين يحبهما الله، الحلم والأنا. فقال: أخلقين تخلقت بهما أم جبلني الله عليهما؟ فقال: بل جبلك الله عليهما. فقال: الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله ورسوله. فدل على أن من الخلق ما هو طبيعة وجبلة وما هو مكتسب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعاء الاستفتاح: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئة الأخلاق لا يصرف عني سيئها إلا أنت، فذكر الكسب والقدر. فصل. قال صاحب المنازل رحمه الله: الخلق ما يرجع إليه المتكلف من نعته، أي خلق كل متكلف، فهو ما اشتملت عليه نعوته فتكلفه يرده إلى خلقه، كما قيل: إن التخلق يأتي دونه الخلق. وقال الآخر: يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل. فمتكلف ما ليس من نعته ولا شيمته يرجع إلى شيمته ونعته وسجيته، فذاك الذي يرجع إليه هو الخلق. قال: واجتمعت كلمة الناطقين في هذا العلم أن التصوف هو الخلق، وجماع الكلام فيه يدور على قطب واحد وهو بذل المعروف وكف الأذى. قلت: من الناس من يجعلها ثلاثة: كف الأذى واحتمال الأذى وإيجاد الراحة. ومنهم من يجعلها اثنين كما قال الشيخ رحمه الله: بذل المعروف وكف الأذى. ومنهم من يردها إلى واحد وهو بذل المعروف، والكل صحيح. قال: وإنما يدرك إمكان ذلك في ثلاثة أشياء: في العلم والجود والصبر. فالعلم يرشده إلى مواقع بذل المعروف والفرق بينه وبين المنكر وترتيبه في وضعه مواضعه، فلا يضع الغضب موضع الحلم ولا بالعكس، ولا الإمساك موضع البذل ولا بالعكس، بل يعرف مواقع الخير والشر ومراتبها، وموضع كل خلق أين يضعه وأين يحسن استعماله. والجود يبعث على المسامحة بحقوق نفسه والاستقصاء منها لحقوق غيره، فالجود هو قائد جيوش الخير. والصبر يحفظ عليه استدامة ذلك ويحمله على الاحتمال وكظم الغيظ وكف الأذى وعدم المقابلة وعلى كل خير كما تقدم، وهو أكبر العون على نيل كل مطلوب من خير الدنيا والآخرة. قال تعالى: استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فهذه الثلاثة أشياء بها يدرك التصوف، والتصوف زاوية من زوايا السلوك الحقيقي، وهو تزكية النفس وتهذيبها لتستعد لسيرها إلى صحبة الرفيق الأعلى ومعية من تحبه. فإن المرأة مع من أحب، كما قال سمنون: ذهب المحبون بشرف الدنيا والآخرة، فإن المرأة مع من أحب. فصل. قال: وهو على ثلاث درجات: الدرجة الأولى أن تعرف مقام الخلق وأنهم بأقدارهم مربوطون وفي طاقتهم محبوسون وعلى الحكم موقوفون، فتستفيد بهذه المعرفة ثلاثة أشياء: أمن الخلق منك حتى الكلب، ومحبة الخلق إياك، ونجاة الخلق بك. يريد بهذه الدرجة تحسين الخلق مع الخلق في معاملتهم وكيفية مصاحبتهم، وبالثانية تحسين الخلق مع الله في معاملته، وبالثالثة درجة الفناء على أصله. فقال: إذا عرفت مقام الخلق ومقاديرهم وجريان الأحكام القدرية عليهم، وأنهم مقيدون بالقدر لا خروج لهم عنه البتة، ومحبوسون في قدرتهم وطاقتهم لا يمكنهم تجاوزها إلى غيرها، وأنهم موقوفون على الحكم الكوني القدري لا يتعدونه، استفدت بهذه المعرفة ثلاثة أشياء: أمن الخلق منك، وذلك أنه إذا نظر إليهم بعين الحقيقة لم يطالبهم بما لا يقدرون عليه، وامتثل فيهم أمر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بأخذ العفو منهم، فأمنوا من تكليفه إياهم وإلزامه لهم ما ليس في قواهم وقدرهم. وأيضا فإنهم يأمنون لائمته، فإنه في هذه الحال عاذر لهم فيما يجري عليهم من الأحكام فيما لم يأمر الشرع بإقامته فيهم، لأنهم إذا كانوا محبوسين في طاقتهم فينبغي مطالبتهم بما يطالب به المحبوس، وعذرهم بما يعذر به المحبوس، وإذا بدا منهم في حقك تقصير أو إساءة أو تفريط فلا تقابلهم به ولا تخاصمهم، بل اغفر ذلك لهم واعذرهم، نظرا إلى جريان الأحكام عليهم وأنهم آلة. وها هنا ينفعك الفناء بشهود الحقيقة عن شهود جنايتهم عليك، كما قال بعض العارفين لرجل تعدى عليه وظلمه: إن كنت ظالما فالذي سلطك علي ليس بظالم. وها هنا للعبد 10 مشاهد فيما يصيبه من أذى الخلق وجنايتهم عليه. أحدها: المشهد الذي ذكره الشيخ رحمه الله، وهو مشهد القدر، وأن ما جرى عليه بمشيئة الله وقضائه وقدره يراه كالتأذي بالحر والبرد والمرض والألم وهبوب الرياح وانقطاع الأمطار، فإن الكل أوجبته مشيئة الله، فما شاء الله كان ووجب وجوده، وما لم يشأ لم يكن وامتنع وجوده، وإذا شهد هذا استراح وعلم أنه كائن لا محالة، فما للجزع منه وجه، وهو كالجزع من الحر والبرد والمرض والموت. المشهد الثاني مشهد الصبر، فيشهده ويشهد وجوبه وحسن عاقبته وجزاء أهله وما يترتب عليه من الغبطة والسرور وتخلصه من ندامة المقابلة والانتقام، فما انتقم أحد لنفسه قط إلا أعقبه ذلك ندامة، وعلم أنه إن لم يصبر اختيارا على هذا وهو محمود، صبر اضطرارا على أكثر منه وهو مذموم. فصل: المشهد الثالث مشهد العفو والصفح والحلم، فإنه متى شهد ذلك وفضله وحلاوته وعزته لم يعدل عنه إلا لغبش في بصيرته، فإنه ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلم بالتجربة والوجود، وما انتقم أحد لنفسه إلا ذل. هذا وفي الصفح والعفو والحلم من الحلاوة والطمأنينة والسكينة وشرف النفس وعزها ورفعتها عن تشفيها بالانتقام ما ليس شيء منه في المقابلة والانتقام. فصل: المشهد الرابع مشهد الرضا، وهو فوق مشهد العفو والصفح، وهذا لا يكون إلا للنفوس المطمئنة، سيما إن كان ما أصيبت به سببه القيام لله، فإذا كان ما أصيبت به في الله وفي مرضاته ومحبته رضيت بما نالها في الله، وهذا شأن كل محب صادق يرضى بما يناله في رضا محبوبه من المكاره، ومتى تسخط به وتشكى منه كان ذلك دليلا على كذبه في محبته، والواقع شاهد بذلك، والمحب الصادق كما قال: من أجلك قد جعلت خدي أرضى، للشامت والحسود حتى ترضى. ومن لم يرضى بما يصيبه في سبيل محبوبه فلينزل عن درجة المحب وليتأخر، فليس من ذا الشأن. فصل: المشهد الخامس مشهد الإحسان، وهو أرفع مما قبله، وهو أن يقابل إساءة المسيء إليه بالإحسان، فيحسن إليه كلما أساء هو إليه، ويهون هذا عليه علمه بأنه قد ربح عليه، وأنه قد أهدى إليه حسناته ومحاها من صحيفته، فأثبتها في صحيفة من أساء إليه، فينبغي لك أن تشكره وتحسن إليه بما لا نسبة له إلى ما أحسن به إليك. وها هنا ينفع استحضار مسألة اقتضاء الهبة الثواب، وهذا المسكين قد وهبك حسناته، فإن كنت من أهل الكرم فأثبه عليها لتثبت الهبة وتأمن رجوع الواهب فيها، وفي هذا حكايات معروفة عن أرباب المكارم وأهل العزائم. ويهونه عليك أيضا علمك بأن الجزاء من جنس العمل، فإن كان هذا عملك في إساءة المخلوق إليك عفوت عنه وأحسنت إليه مع حاجتك وضعفك وفقرك وذلك، فهكذا يفعل المحسن القادر العزيز الغني بك في إساءتك، يقابلها بما قابلت به إساءة عبده إليك، فهذا لا بد منه وشاهده في السنة من وجوه كثيرة لمن تأملها. فصل. المشهد السادس مشهد السلامة وبر القلب. وهذا مشهد شريف جدا لمن عرفه وذاق حلاوته، وهو أن لا يشغل قلبه وسره بما ناله من الأذى وطلب الوصول إلى درك ثأره وشفاء نفسه، بل يفرغ قلبه من ذلك ويرى أن سلامته وبره وخلوه منه أنفع له وألذ وأطيب وأعون على مصالحه. فإن القلب إذا اشتغل بشيء فاته ما هو أهم عنده وخير له منه، فيكون بذلك مغبونا، والرشيد لا يرضى بذلك ويراه من تصرفات السفيه، فأين سلامة القلب من امتلائه بالغبن والوساوس وإعمال الفكر في إدراك الانتقام؟ فصل. المشهد السابع مشهد الأمن، فإنه إذا ترك المقابلة والانتقام أمن ما هو شر من ذلك، وإذا انتقم وقعه الخوف ولا بد، فإن ذلك يزرع العداوة، والعاقل لا يأمن عدوه ولو كان حقيرا، فكم من حقير أرضى عدوه الكبير، فإذا غفر ولم ينتقم ولم يقابل أمن من تولد العداوة أو زيادتها، ولا بد أن عفوه وحلمه وصفحه يكسر عنه شوكة عدوه ويكف من غربه بعكس الانتقام، والواقع شاهد بذلك أيضا. فصل. المشهد الثامن مشهد الجهاد، وهو أن يشهد تولد أذى الناس له عن جهاده في سبيل الله وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وإقامة دين الله وإعلاء كلماته، وصاحب هذا المقام قد اشترى الله منه نفسه وماله وعرضه بأعظم الثمن، فإن أراد أن يسلم إليه الثمن فليسلم هو السلعة ليستحق ثمنها، فلا حق له على من أذاه ولا شيء له قبله، إن كان قد رضي بعقد هذا التبايع فإنه قد وجب أجره على الله، وهذا ثابت بالنص وإجماع الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا منع النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين من سكن مكة أعزها الله، ولم يرد على أحد منهم داره ولا ماله الذي أخذه الكفار، ولم يضمنهم دية من قتلوه في سبيل الله. ولما عزم الصديق رضي الله عنه على تضمين أهل الردة ما أتلفوه من نفوس المسلمين وأموالهم، قال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمشهد الصحابة رضي الله عنهم: تلك دماء وأموال ذهبت في الله وأجورها على الله، ولا دية لشهيد. فأصفق الصحابة على قول عمر ووافقه عليه الصديق. فمن قام لله حتى أودي في الله حرم عليه الانتقام، كما قال لقمان لابنه: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. فصل. المشهد التاسع مشهد النعمة، وذلك من وجوه: أحدها أن يشهد نعمة الله عليه في أن جعله مظلوما يرتقب النصر ولم يجعله ظالما يرتقب المقت والأخذ، فلو خير العاقل بين الحالتين ولا بد من إحداهما لاختار أن يكون مظلوما. ومنها أن يشهد نعمة الله عليه في التكفير بذلك من خطاياه، فإنه ما أصاب المؤمن من هم ولا غم ولا أذى إلا كفر الله به من خطاياه، فذلك في الحقيقة دواء يستخرج به من أدواء الخطايا والذنوب. ومن رضي أن يلقى الله بأدوائه كلها وأسقامه ولم يداوه في الدنيا بدواء يوجب له الشفاء فهو مغبون سفيه. فأذى الخلق لك كالدواء الكريه من الطبيب المشفق عليك، فلا تنظر إلى كراهة الدواء ومن كان على يديه، وانظر إلى شفقة الطبيب الذي ركبه لك وبعثه إليك على يدي من نفعك بمضرته. ومنها أن يشهد كون تلك البلية أهون وأسهل من غيرها، فإنه ما محنة إلا وفوقها ما هي أقوى منها وأمر، فإن لم يكن فوقها محنة في البدن والمال فلينظر إلى سلامة دينه وإسلامه وتوحيده، وأن كل مصيبة دون مصيبة الدين جلل، وأنها في الحقيقة نعمة، والمصيبة الحقيقية مصيبة الدين، ومنها توفية أجرها وثوابها يوم الفقر والفاقة. وفي بعض الآثار أنه يتمنى أناس يوم القيامة أن جلودهم كانت تقرض بالمقاريض لما يرون من ثواب أهل البلاء. هذا وإن العبد ليشتد فرحه يوم القيامة بما له قبل الناس من الحقوق في المال والنفس والعرض، فالعاقل يعد هذا ذخرا ليوم الفقر والفاقة، ولا يبطله بالانتقام الذي لا يجدي عليه شيئا. فصل. المشهد العاشر مشهد الأسوة، وهو مشهد لطيف شريف جدا، فإن العاقل اللبيب يرضى أن يكون له أسوة برسل الله وأنبيائه وأوليائه وخاصته من خلقه، فإنهم أشد الخلق امتحانا بالناس وأدى الناس إليهم أسرع من السيل في الحدور، ويكفي تدبر قصص الأنبياء عليهم السلام مع أممهم وشأن نبينا صلى الله عليه وسلم وأذى أعدائه له بما لم يؤذى به من قبله. وقد قال له ورقة بن نوفل: لتكذبن ولتخرجن ولتؤذين. وقال له: ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. وهذا مستمر في ورثته كما كان في موروثهم صلى الله عليه وسلم. أفلا يرضى العبد أن يكون له أسوة بخيار خلق الله وخواص عباده الأمثل فالأمثل؟ ومن أحب معرفة ذلك فليقف على محن العلماء وأدى الجهال لهم، وقد صنف في ذلك ابن زبر كتابا سماه محن العلماء. فصل: المشهد الحادي عشر، وهو أجل المشاهد وأرفعها، مشهد التوحيد. فإذا امتلأ قلبه بمحبة الله تعالى والإخلاص له ومعاملته وإيثار مرضاته والتقرب إليه، وقرت عينه بالله، وابتهج قلبه بحبه والأنس به، واطمأن إليه وسكن إليه واشتاق إلى لقائه، واتخذه وليا دون ما سواه، بحيث فوض إليه أموره كلها ورضي به وبأقضيته، وفني بحبه وخوفه ورجائه وذكره والتوكل عليه عن كل ما سواه، فإنه لا يبقى في قلبه متسع لشهود أذى الناس له البتة، فضلا عن أن يشتغل قلبه وفكره وسره بتطلب الانتقام والمقابلة، فهذا لا يكون إلا من قلب ليس فيه ما يغنيه عن ذلك ويعوضه منه، فهو قلب جائع غير شبعان، فإذا رأى أي طعام رآه هفت إليه نوازعه وانبعثت إليه دواعيه. وأما من امتلأ قلبه بأعلى الأغذية وأشرفها فإنه لا يلتفت إلى ما دونها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فصل: وأما قوله إنه يستفيد بمعرفة أقدار الناس وجريان الأحكام عليهم محبتهم له ونجاتهم به، فلأنه إذا عاملهم بهذه المعاملة من إقامة أعذارهم والعفو عنهم وترك مقابلتهم اشتدت محبتهم له، وكان ذلك سببا لنجاتهم الأخروية أيضا، إذ يرشدهم ذلك إلى القبول منه وتلقي ما يأمرهم به وينهاهم عنه أحسن التلقي. هذه طباع الناس. فصل: قال: الدرجة الثانية تحسين خلقك مع الحق وتحسينه منك أن تعلم أن كل ما يأتي منك يوجب عذرا، وأن كل ما يأتي من الحق يوجب شكرا، وأن لا ترى له من الوفاء بدا. هذه الدرجة مبنية على قاعدتين، إحداهما أن تعلم أنك ناقص، وكل ما يأتي من الناقص ناقص، فهو يوجب اعتذاره منه لا محالة، فعلى العبد أن يعتذر إلى ربه من كل ما يأتي به من خير أو شر. أما الشر فظاهر، وأما الخير فيعتذر من نقصانه ولا يراه صالحا لربه، فهو مع إحسانه معتذر في إحسانه، ولذلك مدح الله أولياءه بالوجل منه مع إحسانهم بقوله: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الرجل يصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه، فإذا خاف فهو بالاعتذار أولى. والحامل له على هذا الاعتذار أمران: أحدهما شهود تقصيره ونقصانه، والثاني صدق محبته، فإن المحب الصادق يتقرب إلى محبوبه بغاية إمكانه، وهو معتذر إليه غاية الاعتذار، مستحي منه أن يواجهه بما واجهه به، يرى أن قدره فوقه وأجل منه، وهذا مشاهد في محبة المخلوقين. القاعدة الثانية استعظام كل ما يصدر منه سبحانه إليك، والاعتراف بأنه يوجب الشكر عليك، وأنك عاجز عن شكره، ولا يتبين هذا إلا في المحبة الصادقة، فإن المحب يستكثر من محبوبه كل ما يناله، فإذا ذكره بشيء وأعطاه إياه كان سروره بذكره له وتأهيله بعطائه أعظم عنده من سروره بذلك المعطى، بل يغيب بسروره بذكره له عن سروره بالعطية. وإذا كان المحب يسره ذكر محبوبه له وإناله بمساءة، كما قال القائل: لئن سأني أن نلتني لئن سأني أن نلتني بمساءة فقد سرني أني خطرت ببالك، فكيف إذا ناله محبوب بمسرة وإن دقت فإنه لا يراها إلا جليلة خطيرة؟ فكيف هذا مع أن الرب تعالى لا يأتي منه أبدا إلا الخير، ويستحيل خلاف ذلك في حقه كما يستحيل عليه خلاف كماله؟ وقد أفصح أعرف الخلق بربه عن هذا بقوله: والشر ليس إليك، أي لا يضاف إليك ولا ينسب إليك ولا يصدر منك، فإن أسماءه كلها حسنى وصفاته كلها كمال وأفعاله كلها فضل وعدل وحكمة ورحمة ومصلحة، فبأي وجه ينسب الشر إليه سبحانه وتعالى؟ فكل ما يأتي منه فله عليه الحمد والشكر، وله فيه النعمة والفضل، قوله وأن لا ترى له من الوفاء بدا، يعني أن معاملتك للحق سبحانه بمقتضى الاعتذار من كل ما منك والشكر على ما منه عقد مع الله تعالى لازم لك أبدا، لا ترى من الوفاء به لله بدا، فليس ذلك بأمر عارض وحال يحول، بل عقد لازم عليك الوفاء به إلى يوم لقائه. فصل. قال: الدرجة الثالثة التخلق بتصفية الخلق، ثم الصعود عن تفرقة التخلق، ثم التخلق بمجاوزة الأخلاق. هذه الدرجة تتضمن ثلاثة أشياء: أحدها تصفية الخلق بتكميل ما ذكر في الدرجتين قبله، فتصفيه من كل شائبة وقدر ومشوش، فإذا فعلت ذلك صعدت من تفرقته إلى جمعيتك على الله، فإن التخلق والتصوف تهذيب واستعداد للجمعية، وإنما سماه تفرقة لأنه اشتغال بالغير، والسلوك يقتضي الإقبال بالكلية والاشتغال بالرب وحده عما سواه. ثم يصعد إلى ما فوق ذلك، وهو مجاوزة الأخلاق كلها بأن يغيب عن الخلق والتخلق، وهذه الغيبة لها مرتبتان عندهم: إحداهما الاشتغال بالله عن كل ما سواه، والثانية الفناء في الفردانية التي يسمونها حضرة الجمع، وهي أعلى الغايات عندهم، وهي موهبية لا كسبية، لكن العبد إذا تعرض وصدق في الطلب رجي له الظفر بمطلوبه، والله أعلم. فصل. ومدار حسن الخلق مع الخلق ومع الحق على حرفين ذكرهما الشيخ عبد القادر الكيلاني رحمه الله، فقال: كن مع الحق بلا خلق، ومع الخلق بلا نفس. فتأمل ما أجل هاتين الكلمتين مع اختصارهما، وما أجمعهما لقواعد السلوك ولكل خلق جميل. وفساد الخلق إنما ينشأ من توسط الخلق بينك وبين الله، وتوسط النفس بينك وبين خلقه. فمتى عزلت الخلق حال كونك مع الله، وعزلت النفس حال كونك مع الخلق، فقد فزت بكل ما أشار إليه القوم وشمروا إليه وحاموا حوله، والله المستعان. هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.